الأدوات والاتصالات الدينية حتى موعد الأذان، والمثال الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيري. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي والأرض محراب الإله

والصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا